رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا في الدقائق التي تكلمنا فيها ان الاستهزاء بمعنى السخرية، ويدخل في باب الاستنقاص والضحك وما الى ذلك. وهذا الناقض اي من استهزأ بشيء من الدين يعتبر ناقضا من نواقض الاسلام، والنقض هو الإفساد والإبطال، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكر، أي أفسدت وأبطلت غزلها بعد أن أتمت الغزل. فأي عبادة إذا دخل فيها ناقض من النواقض، هذه العبادة تبطل وتفسد أيضا. كذلك الإسلام إذا دخل فيه ناقض من النواقض يفسد هذا الإسلام، يعني إسلام هذا الرجل وليس الإسلام، ويبطل كذلك إسلام. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عد الاستهزاء الناقض السادس، وذكر 10 نواقض للإسلام، واعتبر الاستهزاء الناقض السادس. ذكرنا في درس سابق أن الاستهزاء يكون بآيات الله عز وجل، ويكون برسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون كذلك بالأنبياء والرسل. إذن الاستهزاء ليس بابا واحدا، وإنما أبواب متعددة. أي شيء يمت إلى الإسلام تستهزئ به، هذا يدخل في الاستهزاء. سبب النقد، الباعث على النقد مهم جدا، أن تميزوا بين هذين الأمرين. هناك سبب للردة والكفر، وهناك دافع للردة والكفر. والأحكام الإسلامية تنزل على الأسباب ولا تنزل على البواعث والنواعث. على سبيل المثال، إبليس كفر، سبب كفره عدم خضوعه لأمر الله تعالى. سبب كفر إبليس، السبب عدم الخضوع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ما التزم بأمر الله عز وجل. إذن هذا هو سبب الكفر عند إبليس. تسأل ما الذي دفعه إلى عدم الخضوع؟ أقول الاستكبار. إلا إبليس كان من الجن ففسق، لا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن صار عنده إباء واستكبار، هذا باعث على الكفر وليس هو سبب الكفر. فيجب دائما أن تميز بين سبب الكفر وبين الباعث على الكفر. تأكيد على هذه المسألة لماذا؟ لأن الذين يتكلمون في نواقض الإسلام تجد بعضهم ينزل الحكم على النوع، وهذا خطأ، وإنما ينزل الحكم على السبب وليس على نوع الحكم. واضح المسألة؟ من تأتي بالتفاصيل تفهم إيش الموضوع إن شاء الله تعالى. جيد، إذا لدينا الاستهزاء، هذا سبب النقض الاستهزاء. ماذا يكون الباعث على الاستهزاء؟ إيش مكان الباعث على الاستهزاء؟ المهم أن السبب قد تحقق في المستهزئ، ولهذا يخرج من الملة. فلا نبحث عن الدافع إلى الاستهزاء، بل نبحث عن الاستهزاء بذاته. فمن تحقق فيه الاستهزاء كيف ما كان دافعه؟ في الآية الكريمة التي ستأتي معنا كان الدافع اللعب ولا؟ إذن ما نزل الحكم ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الباعث على الاستهزاء كان كما قالوا اللعب واللهو. فالحكم ما نزل على اللعب واللهو، وإنما نزل على إيش؟ على الاستهزاء. إذن الأحكام الإسلامية لا تنزل على البواعث، بل تنزل على الأسباب. حتى إذا قرأت شيئا من الكتب في هذه المسائل يكتبون تميز من نزل الحكم على الباعث ومن نزل الحكم على السبب. جيد، لدينا مثال للاستهزاء. أهل السيرة ذكروا هذا الأمر والمفسرون أيضا ذكروا هذا الأمر. في السنة 9 من الهجرة عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك غازيا، خرج معه أصحابه، ما تخلف عنه إلا منافق أو معذور أو تخلف أو بأمر أو تخلف بغير علم. هذه الأصناف الذين تخلفوا عن رسول الله. قسم منهم بقوا، هؤلاء الذين اختلقوا الأعذار هؤلاء منافقون، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب. هذا صنف. صنف بقوا بأمر كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم على أهله فترة غيابه. وقسم جعلهم أمراء، أناس جعلهم أمراء على المدينة، هؤلاء أيضا بقوا. وقسم كانوا أصحاب أعذار بقوا، حتى إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجد ما ينفق، حزنا ألا يجد ما ينفقون. هذا الصنف أيضا بقي. وبقي أناس ما كان لهم عذر، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إذن الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه شيء من هذه الصفات التي ذكرناها، ولكن بعد الخروج أفراد ممن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة فيما بينهم قالوا كلاما. هذا الكلام الذي قالوه قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذا الكلام قالوه فيما بينهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: لئن سألتهم، أي هؤلاء الناس الذين قالوا هذا الكلام، لئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إذن هذا هو الباعث، هذا هو الباعث على هذا الكلام، إنما كنا نخوض ونلعب. الله عز وجل قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذا الكلام الذي قالوه دخل بنص كتاب الله تبارك وتعالى على الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته. ما علاقة هذا الكلام بالاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته؟ كيف أصبح هذا الكلام في هذا الموطن من الخطورة؟ سبب حمل هذا الكلام أو جعل هذا الكلام استهزاء بالله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل هو الذي اختار رسوله صلى الله عليه وسلم لحمل هذه الرسالة، وهؤلاء استهزأوا بالرسول. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذه كانت في السنة 9 من الهجرة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين طوال فترات سنوات الوحي كان الله عز وجل يثني على أصحاب رسول الله. ومن أواخر الآيات التي نزلت: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن عندما يحتني الله عز وجل عليهم هذا الثناء ثم يأتي هؤلاء يقولون فيهم هذا القول، إذن هذا استهزاء بالله تبارك وتعالى. كذلك برسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصف بهذه الوصفات، وقد اختاره الله، اصطفاه الله تبارك وتعالى ليكون حاملا لآخر رسالاته إلى البشرية. وكذلك بآياته، لأن الآيات قد أثنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنت على الصحابة. إذن هذا الكلام الذي قالوه فيه استقصاء من ذات الله تبارك وتعالى استهزاء، وكذلك فيه نيلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكذيبا لآيات الله تبارك وتعالى. من هنا دخل هذا الكلام الذي قالوه في هذه المواطن الثلاثة بالاستهزاء. وسيأتينا أيضا في الموضوع الآخر أن أحد هؤلاء كان جالسا معه، واسمه كما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال حمير ابن مخاش. هذا الرجل ما تكلم بكلمة، فقط كان يسمع وضحك مما قالوا، كان حاله من حالهم إلى أن تاب الله عز وجل عليه وقتل كما ذكرت لكم سابقا في حروب الردة في حروب اليمامة. هذا بالنسبة إلى الاستهزاء، وهذه الآية كيف نزلت وسبب نزول هذه الآية. نأتي الآن نقول في باب الاستهزاء، أناس آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه مجاهدين، يعني ما كانوا منافقين من الباقين في المدينة، بل خرجوا مجاهدين، ومع هذا عندما تكلموا بكلمة وهذه الكلمة تخرجهم من الملة، لم تشفع لهم وجودهم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تشفع لهم خروجهم للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. إذن الناقض إذا وجد لا ينظر إلى خلفية الرجل، كيفما كانت خلفيته إذا حصل الناقض يخرج من الملة. ولهذا عندما ابتعدنا أو ابتعد المسلمون عن التعامل مع دينهم، عندما تقول عن إنسان بأنه ارتد عن دين الله يقول يا سبحان الله، ألا يشهد أن لا إله إلا الله؟ أما تراه يصلي؟ أما تراه حج في السنة الماضية؟ إذن هؤلاء أوتوا من جهلهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهلهم أيضا بالآيات التي نزلت بحق بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقيس هذا الذي يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ثم تجده في وزارة الدفاع أو الداخلية أو البرلمان أو الحكومة، عندما تريد أن تقيس عبادة هؤلاء ودين هؤلاء مع هؤلاء الذين استهزأوا بالآيات وبالرسول، ما الفائدة؟ لا يوجد نوع من التشابه فيما بين هذا صحابي وخرج جهادا في سبيل الله وفي سنة 9 من الهجرة، عندما تفوه بكلمة الكفر أنزل الله عز وجل بحقه آية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن إذا حصل الناقض ليس من موانع التكفير كون الرجل صاحب عبادتي، لا المنزلة تشفع تجدي نفعا، ولا العبادة تجدي نفعا إذا حصل ناقض واحد. وهذا الذي قلته أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماعهم أي في قتال المرتدين عندما امتنعوا فقط عن الزكاة، هؤلاء كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون أيضا، وكانت لديهم تأويل أو كان لديهم تأويل في عدم إخراج الزكاة، كانوا يتشبثون بقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، قالوا الزكاة يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما توفي إذا لا ندفع الزكاة لأحد بعده، فمن يصلي لنا بعد وفاة رسول الله؟ كانت لديهم هذه الشبهة. لكن مع هذا عندما امتنعوا عن إخراج زكاة، طبعا هذا صنف من المرتدين كان، ولا قسم منهم آمنوا بمسيلم وقسم منهم جحدوا والعياذ بالله، هؤلاء كلهم أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على قتالهم، علما أنهم كانوا يشهدون وكانت لديهم صلاة وكانت لديهم عبادات أيضا، لكن كل هذه لا تجدي نفعا إذا حصل ناقض واحد من نواقض الإسلام. واضح إن شاء الله؟ جيد. نأتي الآن إلى مسألة أخرى وهي الاستهزاء، كيف يكون الاستهزاء؟ أولا الاستهزاء قد يكون بصريح القول كقول هؤلاء، كلام صريح في التنقيص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الرسول صلى الله عليه وسلم بصريح القول، لكن أحيانا يكون باللحن، بلحن القول، ولحن القول هو أن تتكلم بكلام الكلام يكون حمالة أوجه، يعني يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى أيضا، هذا النوع من الكلام أيضا يسمى باللحن. ومن معاني اللحن أيضا أن تتكلم بكلمة يفهمها بعضهم ولا يفهمها الآخر، من هنا أحيانا الاستهزاء بعض الناس يعرفون أن هذا استهزاء، لكن بعضهم قد لا يعرفون أن هذا استهزاء. لماذا؟ لأن الكلمة تحمل هذا الوجه وتحمل هذا الوجه أيضا، إيش دليل ذلك؟ في غزوة الأحزاب علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة قد نقضوا العهد مع رسول الله قبل أن يهزم الله تبارك وتعالى المشركين. علم أن بني قريظة قد نقضوا العهد. تعرف إيش قصة بني قريظة؟ عندما جاء الأحزاب إلى المدينة أرادوا أن يدخلوا، واليهود كانوا في الطرف الآخر من المدينة، فاتفقوا مع المشركين على أن يدخلوا عن طريق بني قريظة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من الخبر، هل صحيح أنهم نقضوا العهد أم لا؟ فأرسل سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه أن يستطلع هذا الخبر وأن يفهم. قال لا، قال لهم، أنقل بالمعنى وليس بالنص، قال إذا وجدتهم قد نقضوا فألحل لي لحنة، إذا وجدتهم قد نقضوا ألحل لي لحنة، أي قل كلام أنا أفهمه لكن من حولي لا يفهمون أشنو الموضوع. فذهب سعد رضي الله عنه وأرضاه ورأى أن بني قريظة قد نقضوا العهد، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتين، قال رعل وذكوان، رعل وذكوان. إيش معنى هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الموضوع أشنو، علم إيش الموضوع، لكن من كان حوله ما علموا إيش الموضوع. رعل وذكوان، هؤلاء أناس خرج مجموعة من الصحابة ليعلموهم أمور دينهم، غدروا بهم وقتلوهم. إذن هنا حصلت خيانة من هؤلاء الناس لبعض أصحاب رسول الله. إذن موطن الشاهد أي الخيانة. فعندما قال الرسول، قال سعد رعل وذكوان، علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة قد نقضوا العهد وقد خانوا العهد الذي بينه وبينهم. إذن قد يأتي بلحن القول وهو أن يتكلم بكلام يحتمل الاستهزاء ولكن يحتمل غير الاستهزاء. على سبيل المثال قد يحتمل كما قلت لك الاستهزاء وغيره، قد يحتمل الاستهزاء بالله تعالى وبغيره، قد يحتمل يقول في رجل كلاما يحتمل الدين أيضا. هو قال كلام في رجل، لكن إذا أمعنت في الكلمة تجد أن هذه الكلمات فيها نيل من الدين أيضا. في مثل هذه الأحوال لا يكفر مثل هذا الرجل بالاستهزاء، لأن الشرط في التكفير أن يكون صريحا واضحا خاليا من أي شبهة من الشبه. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن الشرط في الكفر أن يكون بواحا جليا واضحا، وأن يكون لدينا الدليل على أن هذا كفر. أما إذا كانت الكلمة أو الفعل حمالة أوجه فلا نستطيع أن نحكم على الناس بالكفر إذا كان قوله أو فعله يحتمل الكفر ويحتمل غير الكفر. هنا نتوقف إلى أن يتبين لنا، فإذا تبين لنا أنه كان يقصد الاستهزاء عند ذلك نقول هذه ردة. تبين لنا أن الرجل ما كان يقصد الاستهزاء وإنما كان يقصد هذا الرجل وليس الدين، إذن هذا ليس باستهزاء ولا يدخل في الناقض أساسا. إذن في هذه المسألة نتوقف إلى أن يتبين لنا وجه الحق. ذكر في الكتاب مجموعة من المسائل، من بين هذه المسائل ذكرنا قسما منها، أنه هل يشترط في الإنسان أن يقصد فعل الكفر حتى يكفر؟ لا. قال الفائدة الأولى من هذه الآية ولئن سألتهم أنه لا يشترط في الإنسان أن يعلم أن هذا الذي فعله كفر، لا يشترط في التكفير هذا الأمر. يعني رجل أتى بناقض استهزأ لكن ما كان يعلم أن الاستهزاء ناقض من نواقض الإسلام، هل يشترط أن يعلم أن هذا ناقض وبعد ذلك نقول أنت الآن خرجت من الإسلام؟ لا يشترط هذا الشيء، أي لا يشترط أن يكون المستهزئ عالما أن هذا الذي فعله يخرجه من الملة، بدليل أن هؤلاء الناس الذين قالوا هذا الكلام ما كانوا يعلمون أن هذا الكلام يخرجهم من الملة. إذا لا يشترط في الكفر أن يكون من ارتكب الناقضة أن يكون عالما أن هذا الفعل ينقض الإسلام. افتهمت هذا الموضوع؟ سواء كان يعلم أن هذا كفر أو لا يعلم، إذا ارتكب هذا الناقض يرتد عن دين الله عز وجل، لأن هؤلاء عندما قالوا هذا الكلام ما كانوا يعلمون أنه سيترتب عليه كفر ونقض. ولهذا عندما جاءوا يعتذرون ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نحن ما قصدنا أن نكفر، وإنما كنا نقول كلاما كما يقوله الركب عندما يمشون. هذا الفائدة الأولى التي ذكر في الكتاب عن الفوائد. هنا يجب أن تميز بين أمرين، بين قول أهل السنة وبين قول الجهمية. هؤلاء الذين يسمون بالمرجئة ويسمونهم أيضا بأتباع السلف أو السلفية وما إلى ذلك. أهل السنة يقولون يكفر من قصد فعل الكفر. حتى ولم يكن يعلم دين. من قصد فعل الكفر هذا يكفر، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند الجهمية هؤلاء قالوا لا يكفر حتى يقصد الكفر. إيش الفرق بين قصد فعل الكفر وبين قصد الكفر؟ هناك فعل الكفر ويترتب على هذا الفعل كفر، هناك فعل وهناك حكم على هذا الفعل. لاحظ، فإذا ارتكب إنسان فعلا وهذا الفعل يكفره، أهل السنة يكفرونه، يقولون هذا كفر. أما جهمية العصر قالوا لا، إذا هو ارتكب فعلا أو قولا فيه كفر لا نكفره إلا أن نعلم هل كان يقصد الكفر أم لا. أتيك بالمثال، الذي يدخل في وزارة الدفاع والداخلية هذا الفعل كفر، ولهذا أهل السنة يكفرون من يدخل في وزارة الدفاع والداخلية، بمجرد الدخول أصبح مرتدا عن دين الله عز وجل. جهمية العصر ماذا قالوا؟ قالوا صحيح هو دخل في الكفر، لكن ما نستطيع أن نكفره حتى نعلم هل كان يقصد الكفر أم يقصد غير شيء. ولهذا عندما جاءوا إلى وزارة الدفاع والداخلية قالوا فعله كفر لكن لا نكفره. لماذا؟ قال لأنه ما قصد الكفر، قصد الراتب، أراد أن يأخذ راتب. الناس في ضيق ولا توجد مصادر للمعيشة، فاضطر أن يدخل إن كان جندي يكون شرطي حتى يأخذ راتب. إذا قالوا ما كان يقصد الكفر وإنما قصد شيئا آخر، من هنا لا يكفرونه لا الجيش ولا الشرطة. وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، أنه من قصد الفعل يكفر بهذا الفعل ولا يقال أنه يجب أن يقصد الكفر أيضا حتى يكفر. هناك كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى قال ولا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله. أنقل لك نص كلام اكتبه، هذه نهاية كلام، اكتب هذا الكلام. قال ابن تيمية في الفتاوى في الصارم وليس في الفتاوى، قال وبالجملة، وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر، من قال وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله. إذ لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله. هذا الكلام موجود في كتابي الصارم المسلول. إذ لا يقصد الكفر أحد، إذ لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله. هو هذا الذي قلناه عندما يدخل في وزارة الدفاع والداخلية، قلنا هذه ردة جيد. الذي يدخل حتى يكون مرتد؟ لا، ما يقصد أن يكون مرتد، ولكن يقصد الفعل، أن يأتي بهذا الفعل. فمن أتى بهذا الفعل يكفر. لا ننظر إلى قصدي أنه دخل لأجل الراتب، دخل لأجل ينتقم، دخل لكي تكون له منزلة، دخل حتى يكون صاحب شأن. هذه المقاصد كلها ما تعنينا بشيء. هذه إيش نسميها؟ بواعث. هناك السبب وهناك الباعث. مجرد الدخول كفر، هذا سبب. الباعث لهذا السبب إيش؟ قد يكون الراتب، وقد يكون أن يكون صاحب شأن، وقد يكون صاحب منزلة، قد يكون يريد أن يطيق أن يصل إلى المنصب الفلاني في الدولة. إذن هذه كلها بواعث. ونحن إيش اتفقنا في كلامنا؟ أن الأحكام تنزل على الأسباب ولا تنزل على البواعث. هذا الكلام الذي قلته الآن وصلنا إليه. جيد. إذن هذا الأمر الأول، أن يقصد الكفر، أن يقصد فعل الكفر لا أن يقصد الكفر. هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من دراستنا لقول الله تبارك وتعالى ولئن سألت. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية، أن الذي يجلس مع أمثال هؤلاء دون أن يعترض ودون أن يغادر المجلس، هذا الجالس حكمهم حكم المستهزئ. الجالس معهم حكمهم حكم المستهزئ، لأن ذكرنا أن الله عز وجل قال إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة. إذن قسم منهم ما اشتركوا في الكلام، لكن اشتركوا في الجلسة. ومن هنا قال العلماء كالقاضي عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال الرضا بالكفر كفر، من رضي بالكفر يحكم عليه بالكفر، كالجالسين في المجالس التي يكفر بها بآيات الله ويستهزأ. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. علما أنه هذا ما يستهزئ ولا يكفر، لكن يجلس معهم، إذن حاله من حاله. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة ذكرناها في مجال حديثنا، أن الإنسان إذا ارتكب ناقضا من النواقض فإنه يخرج من الملة مهما كانت درجته ومهما كانت منزلته ومهما كانت عبادته. هذه ثلاث مسائل نستفيد منها من خلال دراستنا لهذه الآية الكريمة، أن الإنسان يكفر بمجرد إتيان الكفر وإن لم يقصد الكفر. الشيء الثاني أن الذي يرضى بالكفر أيضا يكفر. الشيء الثالث أن عبادة الإنسان وإتيانه ببعض العبادات لا تجديه نفعا إذا جاء بناقض واحد من النواقض. واضح إن شاء الله هذا الأمر. أن يقصد فعل الكفر لا أن يقصد الكفر. نأتي إلى الموضوع الآخر، وهي مسألة من لم يكفر المشرك أو شك في كفره أو حسن مذهبه فقد كفر. هذا الناقض ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نواقض الإسلام، وهو الناقض الثالث، وهو الناقض الثالث. هذا الناقض يقوم على ثلاثة أشياء. الشيء الأول من لم يكفر المشرك. الشيء الثاني أو شك في كفره، أي هو متردد هل هؤلاء كفار أم ليسوا بكفار. الشيء الثالث أو حسن مذهبهم فقد كفر، أي مذهب المشركين، إذا حسن مذهب المشركين فقد كفر. ابتداء هذه القاعدة تنزل على صنفين من الناس، تنزل على صنفين من الناس. الصنف الأول الكفار الأصليون، يهود، نصارى، بوذيون، كل هذه الملل غير الإسلامي. من لم يكفر هؤلاء أي غير المسلمين على أي دين كان، على أي ملة، على أي فئة، طالما ليسوا بمسلمين إذن هم كفار، لقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. إذن أي دين الآن على وجه الأرض سواء كان دينا سماويا يعني كاليهودية والنصرانية أو من الأديان التي ارتضاها الناس لأنفسهم كالشيوعية والقومية وما إلى ذلك، كل هؤلاء يعتبرون كفار أصليون، فمن لم يكفر هؤلاء يكفر. من لم يكفر اليهود، من لم يكفر النصارى، من لم يكفر البوذيين، هذا يكفر. الشيء الآخر، شك في كفر هؤلاء، شك في كفرهم، قال والله أنا لا أعلم، ناس يعلنون أيضا يؤمنون بالله، يقولون آخرة، يقولون جنة، يقولون نار، فلا أدري. ويوسف القرضاوي كما تعلم هذا الخبيث، وقد كفره أبو بصير الطرطوسي، وهو كذلك، قال هم يؤمنون من جهة ويكفرون من جهة، فأثبت أن النصارى واليهود يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر لكن يكفرون من جهة أخرى، فكأنه يقر بالصنف الثالث، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل. فمن شك في كفر هؤلاء يكفر. انتهينا الآن من جزئين من الموضوع، لدينا الجزء الثالث، أو صحح مذهبهم. حقيقة مذهبهم هنا أي ما ذهبوا إليه، ما ذهبوا إليه بالضرورة. أنا هذا فهمي لهذا الناقض، أفهم من هذا الناقض أن مذهبهم غير دينهم، لأن مذهبهم إن كان من دينهم كان هذا الكلام زيادة، كان هذا الكلام زيادة. إذا مذهبهم غير دين. هل لليهود والنصارى دين ولهم مذهب أهواء؟ نعم. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فماذا أثبت الله عز وجل لهم؟ أثبت لهم ملة وأثبت لهم أهواء. حذرنا من اتباع دينه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والملة كما تعلم من معانيها الدين، كما في سورة يوسف، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق. إذن الملة بمعنى الدين. لكن وجدنا أن الله عز وجل حذرنا من أهوائهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الآن نثبت هؤلاء اليهود والنصارى لهم ملة، نعم لديهم دين، دين النصرانية ودين اليهودية، لكن لا تنسى أن لديهم الآن أهواء. المقصود بالأهواء الذي عندهم الآن حكمهم أنفسهم، فهم الآن لا يحكمون ولا يحكمون أنفسهم بدينهم، وإنما يحكمون بأهوائهم، يحكمون بأهوائهم. إيش الدليل على هذا الكلام؟ الديانة النصرانية كما تعلم لا تجيز الطلاق إذا تزوج رجل من امرأة، الطلاق ممنوع، لأن هناك دليل في الإنجيل كما يزعمون أن العقد الذي عقده الرب لا يفسخه بشر، فالرجل والمرأة إذا اقترنا هذا العقد يبقى، قد يعيش أحدهم في قارة والثاني في قارة أخرى لكن العقد لا يلغى بينهم، قد يعيشون في داخل بيت وأحدهم يأتي بامرأة والأخرى تأتي برجل لكن العقد يبقى بينهم. لماذا؟ لأن هذا العقد لا يفسخ، هذا دينه. لكن بعد أن بدأوا يحكمون بأهوائهم بالديمقراطية وما إلى ذلك، في إيطاليا خرجوا في مظاهرات في 1950 فما بعد يطالبون الحكومة الإيطالية أن تشرع قانونا يجيز للنصراني أن يطلق زوجته النصرانية. بعد مظاهرات وخروج وما إلى ذلك الحكومة الإيطالية استجابت لمطالب هؤلاء المتظاهرين، فوضعوا تشريعا في قوانينهم أنه يجوز للرجل النصراني أن يطلق زوجته النصرانية. جيد. علما أن الديانة قائمة على إيش؟ قائمة على الوصايا العشرة، لا تسرق، لا تزني، لا لا لا. فمن ضمن الأمور الثابتة في دينهم أنهم لا يطلقون. جيد. الآن الحكومة وضعت قانون تجيز الطلاق للنصراني. جيد. هذا الذي سنه وشرعه من دينهم ولا من أهوائهم؟ من أهوائهم. وسبب ذكري لإيطاليا بالذات لأن في داخل إيطاليا كما تعلم هناك حكومة مصغرة اسمها فاتيكان. في داخل الفاتيكان المسؤول الأعلى للنصرانية موجود هناك، ما يستطيع أن يتدخل ولا يقول يا ناس عيب عليكم أنا بناتكم تخالفون الدين وتضعون هذه التشريعات. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس لا يحكمون بدينهم بل يرتضوا لأنفسهم مذهبا، هذا المذهب، وهو أنهم بدأوا يحكمون بالقوانين وبدأوا يحكمون بالدساتير. إذن أصبح لهم دين وأصبح لهم مذهب ذهبوا إليه، ارتضوا لأنفسهم أن يحكموا وأن يحكموا الآخرين أيضا بالديمقراطية. هذا مذهبهم الآن. فنقول من حسن مذهبه، أي ما يذهب إليه اليهود والنصارى الآن من الكفر والعياذ بالله، هذا أيضا يكفر. والمسألة كما تعلم تحتاج إلى حديث طويل عريض عن الديمقراطية وعن أركان الديمقراطية وعن مبادئ الديمقراطية حتى تعلم ماذا يعني مذهب المشركين ومذهب الكفار. هذا الصنف انتهينا الآن أنه من لا يكفرهم كفر. بالنسبة إلى الصنف الثاني المرتدون، هؤلاء أصناف المرتدون، هؤلاء إما أنه أصبح يهوديا أو نصراني أو علمانيا أو ما إلى ذلك. هذا الذي ارتد ودخل في هذا الدين من لم يكفره يكفر، أو شك في كفره يكفر، أو صح مذهبه يكفر. لماذا؟ لأن الحكم من التحق بهم كحكمه، ما في فرق بيناتهم. لكن الإشكالية أي ارتد عن الإسلام وهو يزعم أنه مسلم. هذا الصنف إذا لم يكفرهم رجل أو شك في كفره هل يحكم عليه بالكفر؟ رجل ارتد وعلمت أنه مرتد لكن شك في كفره أو شك أو لم يكفره أو شك في كفره، أمثال هؤلاء الناس يتوقفون. ابتداء يجب أن تعلم أين توقفوا ولماذا توقف. إذا علمت أين توقف ولماذا توقف تفهم هذه القاعدة بإذن الله تعالى. المتوقف ما كفره أو شك في كفره، هذا المتوقف إما أنه يتوقف في الحكم أو أنه يتوقف في الفاعل. توقف في الحكم، يعني رجل آتي بمثل سب الله عز وجل أو سجد لصنم، وجاء رجل مسلم قال والله أنا ما أستطيع أن أقول عن هؤلاء أشك أنهم كافر ولا ما كافر، أنا أشك في حال هذا الرجل. سبب توقفه لا يتجاوز أمرين، إما أنه توقف في الحكم أي في كون سب الله عز وجل كافرا والساجد لصنم كافرا، أو أنه توقف في فاعل هذا الفعل. وصلت الفكرة كيف؟ نعم. جيد. هنا نبحث عن السبب لماذا توقفت في الحكم. إما أنه توقف عن علم، وإما عن شبهة، وإما عن جهل. قال سب الله الحكم كفر، توقف في الكفر. فإن كان توقفه عن علم، قال والله أنا أعلم أن سب الله عز وجل كفر وأن السجود للصنم كفر، لكن أنا لا أستطيع أن أكفر هذا ولا أكفر هذا، هذا يرتد عن دين الله. إذا توقف في الحكم عن علم يرتد عن دين الله عز وجل. إذا توقف عن شبهة، والشبهة الموجودة هذه الشبهة التي أثارتها جهمية العصر، جهمية الذي يسمونهم بالمرجئة وبأدعياء السلفية. هؤلاء عندما نشروا بين المسلمين، وأنت تعلم أنهم على علاقة وطيدة مع الطواغيت والإعلام مسخر له بحيث يخرج في الفضائية يتكلم دون أن يعترض عليه أحد، وهذا الكلام وصل إلى الناس جميعا. هؤلاء من ضمن الشبه التي أثاروها أن الإنسان إذا سجد لصنم ورأيته سجد للصنم يقولون فعله كفر ولكن هو ليس بكافر، وهذا قول الألباني، ليس في هذا المثل، وإنما القاعدة التي أصلها هكذا. كيف؟ قال رجل سجد لصنم ومشرك سجد لصنم، قال هذا كافر، المشرك كافر، انتهينا. لكن هذا المسلم الذي سجد للصنم لا نستطيع أن نكفره. لماذا؟ قال لوجود الفارق بين المسلم وبين المشرك. الفارق أين؟ قال تشابها في وجه واختلفا في وجه. التشابه أين؟ هذا سجد لصنم وهذا سجد لصنم، إذن الآن متشابهون. الاختلاف أين؟ قال الكافر عندما سجد للصنم كان يعتقد هذا الكفر في قلبه ولهذا كفر، كافر هذا. أما هذا المسلم الذي سجد للصنم فعله يشبه فعل الكفار، لكن ما نستطيع أن نكفره. بماذا يختلف عن الكافر الأصلي؟ أنه لا ندري في قلبه هل أيضا يعتقد هذا الكفر أم لا، فإذا اعتقد في قلبه هذا الكفر إذن هو حاله حال الكفار. أما إذا سجد للصنم وما اعتقده، قال هنا يختلف عن الكافر الأصلي، ما نستطيع أن نكفره. عرفت؟ إذن هذه الشبه على أعلى المستويات أثيرت. فإذا جاء رجل قال والله سب الله أنا أعلم أن هذا حكم لكنني أتوقف، أمثال هؤلاء تزال عنهم الشبه. فإذا أزيلت عنه الشبهة عند ذلك إذا توقف يحكم بكفر. بالنسبة عن جهل، رجل توقف قال والله أنا مش معرفني أن سب الله كفر، من أين أدري أن سجود للصنم كفر؟ أنا لا أعلم هذه الأحكام الشرعية، أنا جاهل بدين الله، أعرف أصوم وأصلي لكن ما أعرف هذه الأحكام. هذا يعلم، فبعد التعليم إن أصر يكفر، لأن الوقوف في الكفر سيدخله في باب من لم يكفر المشركين أو شك في كفر فقد كفر. واضح هذه المسألة؟ نأتي الآن إلى المتوقف في الفاعل. المتوقف في الفاعل لماذا توقف في الفاعل؟ قال أنا أعلم أن سب الله كفر وأن السجود للصنم كفر، لكن هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل أنا ما أستطيع أن أكفره، إما لشبهة، هذا الذي ذكرناه هنا أنه يميز بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل فتزال شبهته، فإن أصر بعد ذلك يحكم عليه بالردة. الشيء الآخر، يجهل حال هذا الإنسان، يعني رجل سب الله عز وجل وسجد لصنم لكن هو لا يعلم عنه أنه ساب لله أو ساجد للصنم، لكن أنا أعرف رأيت فلانا قلت هذا مرتد عن دين الله. الرجل الآخر قال لا أنا أراه مسلم. جيد، إذن هذا توقف في هذا الفاعل، لماذا توقف؟ لأنه لا يعلم أنه سب الله عز وجل ولا يعلم أنه سجد لصنم، إذن قد يتوقف لجهله بحال الفاعل، أحيانا يتوقف لجهل الحكم كما ذكرنا سابقا. هذا الرجل ارتد قال والله أنا لا أعلم أنه مسألة السجود للصنم ردة عن دين الله ولهذا أنا ما كفرت، لكن لو أعلم أن السجود للصنم كفر أقول هو مرتد. إذن توقف بسبب جهل الحكم، هذا يعلم أيضا، فإن تعلم وبعد ذلك أصر هؤلاء كفر. كل الأسئلة التي تدور في ذهنك رجعها إلى هذه المسائل الثلاثة، إما أنه متوقف في الحكم تنظر إلى حاله، وإن أنه متوقف في الفاعل وتنظر إلى حاله. واضح إن شاء الله؟ تجهل الحال، تجهل الحالة. أها، هذا في الشام، كان الجيش الإسلامي، سمعت بهذا الجيش الإسلامي سموا أنفسهم بعد ذلك أحرار ومجموعة اجتمعوا. هؤلاء نعم أفرادهم أمراؤهم بتصريحاتهم كانوا مرتدين عن دين الله عز وجل، لأنهم كانوا يدعون إلى الديمقراطية ويدعون إلى الحكومة الوطنية ويدعون ويدعون في ثنايا كلامهم، وكذلك بكونهم ينتمون إلى هيئة الأركان، لديهم انتماء لهيئة الأركان. هذه المسائل كانوا يتسترون عليها، ما يعرف عنها شيء، فأفرادهم كانوا يقاتلون تحت إمرتهم وتحت رايتهم. فعندما بدأ البحث ما حال هؤلاء، طبعا الدراسة استمرت لمدة شهر، الذين قاموا بهذه الدراسة توصلوا أن هؤلاء الرؤوس مرتدون عن دين الله عز وجل. لماذا؟ بسبب انتمائهم إلى هيئة الأركان، وهيئة الأركان مرتبطة بالدول الغرب، وأساسا يدعون إلى دولة ديمقراطية بعد سقوط حكومة بشار. هؤلاء حالهم واضح، وهؤلاء كانوا من ضمن هذه التشكيلة، إذن هؤلاء مرتدون لا شك في ردته. لكن الذين يقاتلون تحت رايتهم وتحت إمرتهم لا يعرفون عنهم هذا الشيء، بل في تصريحاتهم يستشهدون بالآيات، يستشهدون بالأحاديث، وأننا نقيم دولة ونحكم شرع الله. هذه تصريحاتهم، هذه حقيقتهم. إذن بالنسبة للأفراد، أش يعتبرون هؤلاء؟ حالهم مجهولة عند هؤلاء. فعندما نزل البيان، ماذا كان من ضمن البيان؟ أنه بعد نزول البيان أصبحت حال هؤلاء معروفة لديكم، فمن لم يتركهم يحكم عليه بالردة. عرفت المسألة كيف؟ إذن قد يتوقف الإنسان بسبب جهله بحال من وقع في الردة، فأنا إذا ما كفرته لجهلي بحاله، أنا ما أسمى أنني لم أكفر الكفار ولم أو شككت في كفرهم أو حسنت مذهب، لا، أنا أجهل حال هؤلاء الناس فلا أكفر. لكن إذا جاء رجل وبين لي قال هذا الذي توقفت فيه هذا حاله، فإذا توقفت فيه بعد ذلك الحكم يسري عليه. زينكم مثلا واحد يقع بالكفر بالمسائل المعلومة الدين بالضرورة وتوقف إنسان عن تكفيره إلا أن أقيم الحجة عليه بأنني كفر، هذا يرجع إلى حكم الكفر اللي هو وقع بالكفر من مسائل المعلومة الدين بالضرورة. ينظر إلى مسائل الدين بالمعلومة من الدين بالضرورة، كترك الصلاة مثلا أو ترك الصلاة سبب كفره. دائما ابحث عن السبب وابحث عن الباحث، دائما خلي هذه القواعد نصب عينيك. عندما نأتي إلى تارك الصلاة نقول ما سبب كفره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. إذن سبب الحكم عليه بالردة هو الترك، هذا السبب. لكن بعد ذلك قال والله أنا تركت تكاسلا، أنا تركت جحودا، أنا تركت، هذا نوع. ولهذا الصحابة أجمعوا على ردة تارك الصلاة، وما سألوه لماذا تترك أنت الصلاة، لأن الترك بذاته هنا سبب الحكم. فننظر إلى القاعدة التي ذكرتها، عندما تبحث عن مسألة هل الحكم تنزله على السبب أم تنزله على النوع؟ جيد. الشيء الآخر ترجع إلى هذه القواعد التي ذكرتها. زين، في حاجة عينه ومن أنت كافر يترك الصلاة؟ أي نعم. ما ندور على المسألة هذه؟ كيف؟ ما ندور على المسألة هذه؟ عينه قلت كافر، تارك الصلاة؟ مرتد بعينه، لكنه يستتاب. يستتاب كما ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاءه رجل قال هل من مغربة خبر؟ قال نعم، رجل ارتد عن دين الله. قال ماذا فعلتم؟ قال قتلنا. قال هل سجنتموهم ثلاثا واستتبتموه؟ اللهم إني لم أحضر ولم أأمر. فهؤلاء نقول عنه أنت الآن ارتدت عن دين الله عز وجل. الآن القاضي المسلم الذي يحكم بما أنزل الله عز وجل، إذا جاء رجل وأثبت أن فلان تارك صلاة يحكم عليه بالردة بدون أن يعرف إيش السبب لتركه، ويسجنه ثلاثة أيام، وخلال هذه الأيام الثلاثة يستتيبه، فإن صلى نفاقا يخلي سبيله، إن أصر بعد الأيام الثلاثة يقتل. يعني في حال قامت الحكم تتابع إنزال الحكم تتعينه، نطلق عليه الاسم والحكم منزل. هذا تكلمنا عنه في الأسماء والأحكام، قلنا الاسم شيء وإنزال الحكم شيء آخر. ما يحتاج تروح بقول له أنت ليش كافر، أنت ما عرفتش، قول له قول أنت كافر. تارك الصلاة مرتد عن دين الله عز وجل. للألباني سأل سؤال، قال هل عندنا فرق بين من يحكم بالقوانين، لكن ما ندري هل يستحيل ذلك أم لا. وبين من يحكم بالإسلام ولكن في حكم ما حكم بخلاف الإسلام. الخلط في هذه المسألة من أين جاءت لهؤلاء؟ هؤلاء أتباع جهم، جهم بن صفوان، أرادوا أن يحيوا عقيدة جهم ولبسوا على المسلمين دينه. هناك فارق بين مسألتين. المسألة الأولى، رجل ترك شرع الله عز وجل وجاء بالبديل وحكم بالبديل، ترك الشرع ولو في مسألة واحدة، ترك الشرع وجاء بالبديل وحكم بالبديل، هذا سبب نزول قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اليهود ما أنكروا من دينهم غير حد الرجم، فقط هذا الذي أنكروه من دينهم. عندما تركوا حكم الله عز وجل الرجم، ماذا جاءوا؟ جاءوا بالبديل. إيش البديل؟ الجلد والتحميم والتركيب. هذا البديل الذي جاءه أصبح شرعا متبعا، أصبح شرعا متبعا. إذن المحصلة إيش أصبح؟ ترك حكم الله الرجم وجاء بالبديل الجلد وحكم بالجلد وجعله حكما يسري على كل من يزني. من هنا لأمثال هؤلاء ماذا يقول الله عز وجل؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الصورة التي يستشهدون بها أن هناك رجل يحكم بما أنزل الله، إذن الفارق أين أصبح؟ هذا يحكم بما أنزل الله. في مسألة واحدة، في مسألة واحدة حكم بغير ما أنزل الله، يعني جاء بسارق وعلم أن هذا حكمه القطع، لكن لشهوة، لهوى، لقرابة، لشيء من هذه الأمور دفع عنه القطع وحكم عليه بالتعزير. هذا حاله اثنين، إما أنه استحل هذا الحكم الذي حكمه هذه ردة، هنا يدخل الاستحلال، وإما أنه حكم وهو يعلم أن حكمه مخالف لحكم الله وأنه آثم بذلك وعاص لله تبارك وتعالى، وما جعل هذا الحكم الذي حكمه تشريعا للسراق فيما بعد ذلك. تبين لك الفارق أي؟ نعم. جيد، إذن أمثال هؤلاء يقال عندما يخالف شرع الله في جزيئة، إذا استحل هذه المخالفة في هذه الجزيئة يرتد عن دين الله عز وجل. فهناك فارق كبير جدا بين أناس يحكمون بغير ما أنزل الله جملة وتفصيلا، وبين رجل في قضية يحكم بغير ما أنزل الله ولا يجعل حكمه تشريعا، بينما هؤلاء الذين يكفرون أنه ترك حكم الله جاء بالبديل والبديل جعله تشريعا. هؤلاء الذين يقال عنهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما هذا الصنف الثاني، هؤلاء ينزل فيهم قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال كفر دون كفر، لأن الذين كفروا الخلفاء في زمن ابن عباس، الخلفاء الذين عاصروا ابن عباس من؟ عاصر أبا بكر وعاصر عمر وعاصر عثمان وعلي ومعاوية ويزيد، لأن وفاته سنة 68 للهجرة. أبو بكر وعمر لا شائبة عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. الإشكالية بدأت مع عثمان، عثمان كفره أناس وكان يحكم بما أنزل الله عز وجل، لكن الذين كفروا كأنهم رأوا أن في بعض أعماله ما يخرجه من الملة، وهؤلاء كانوا منهم خوارج ومنهم من أتباع عبد الله بن سبأ. علي بن أبي طالب كفره الخوارج، معاوية كفره الخوارج رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء بحكم عقيدتهم الفاسدة وأصولهم الفاسد كفروا الخلفاء، الخوارج كفروهم. عبد الله بن عباس ماذا يرى؟ يرى أن هؤلاء يحكمون بما أنزل الله، لكن لديهم بعض المخالفات لبعض المسائل، هذه المخالفات ما تخرجهم من الملة، وإنما يدخل في خانة إيش؟ كفر دون كفر. من هنا قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. جهمية العصر هؤلاء، هذا القول الذي قيل في علي وفي معاوية رضي الله عنهم جميعا نزلوه على هؤلاء الطواغيت. أولئك قد يكون صدر منهم بعض المخالفات في بعض فروع الدين، أما هؤلاء تركوا جنس حكم الله عز وجل، يعني لا يوجد شيء اسمه الحكم بما أنزل الله عز وجل، فأنزلوا قول ابن عباس في عثمان وفي علي وفي معاوية في هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين الآن. هذا هو الفارق بين الاستحلال وعدم الاستحلال. جزاكم الله خير الجزاء. درس قادم إن شاء الله أسألكم بهذا الذي قلناه.